الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فهذا هو المجلس 100 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله وذاك في عام 42,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في التعليق على كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، والتي كتبها وفق عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله، ونحن قد أشرفنا على آخر هذه العقيدة المباركة من هذا الإمام العظيم الطحاوي رحمه الله. وقوله هنا ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، هذا فيه بيان أن العمدة في الدين هو الكتاب والسنة، وليس لنا مصدر لديننا إلا ما دل عليه الكتاب والسنة. وبين رحمه الله تعالى هنا ما يتعارض مع ذلك من دعاوى الكهان والعرافين ومن كان على شاكلتهم، وبين أننا لا نصدق كاهنا ولا عرافا، وبين أننا لا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا نبني على كلامهم شيئا من العلم وقبل أن نتحدث في أحكام والأمور المتعلقة بالكهان والعرافين، نبين ما المقصود بالكاهن والعراف. الكاهن هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان كما يقول ابن الأثير رحمه الله، ويدعي معرفة الأسرار. وقد كان في العرب كهنة كثر ولهم تابعين من الجن يلقون إليهم الأخبار، والعراف هو المنجم، يعني الكاهن هو الذي يدعي علم المستقبل ويخبر بالمغيبات والأمور المستقبلة، أما العراف فهو عند بعض أهل العلم هو الذي يخبر عن الأمور الماضية، والكاهن يخبر عن الأمور المستقبلة، على خلاف بين أهل العلم، مع أن بعض أهل العلم يقول العراف يختص بالأمور المستقبلة والكاهن يخبر بالأمور الماضية، والبعض يعرف العراف بأنه الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات، يدعي معرفتها بأسباب بها، يعني بهذه المقدمات التي يفعلها. وهو يعني العراف في الواقع هو من الجنس الذي يستعمل مثل الخط أو الضرب في الرمل أو القراءة للفنجان أو قراءة الكف أو ما إلى ذلك، ينظر فيها فيدعي أنه يعرف ما يعني يحتاج إلى معرفته أو ما سئل عنه. لهذا يقول الخطابي رحمه الله عن العراف إنه من يستعمل الخط، فإن الخط عند العرب كان من الأمور التي يستعملونها، وذلك بأن يأتي الرجل إلى العراف ويكون بين يدي العراف غلام، فيأمره العراف بأن يخط في الرمل خطوطا كثيرة، يعني كأنه لا يحسب عدد تلك الخطوط التي يخطها هذا الغلام، ثم يقول له امحو هذه الخطوط اثنين اثنين، ثم ينظر إلى آخر ما يبقى من تلك الخطوط، فإن كان الباقي منها زوجا فهو دليل الفلح والظفر، يعني أن السائل في سؤاله يهدى إلى، أو يعني يكون جوابه مما يحبه السائل ومما يرجو فيه لنفسه خيرا. أما إن كان فردا، يعني الذي بقي من الخطوط فردا، فهذا دليل الخيبة واليأس والخسران. هذا مما ذكر أهل العلم فيما يتعلق ببيان العراف والكاهن، وظاهر من كلمة العراف أنها يعني من المعرفة، أو من تأكيد المعرفة، أو من يعني دلالة على يعني أن الشخص الذي يوصف بأنه عراف أن عنده المعرفة الواسعة. لهذا يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: العراف قد قيل إنه اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في تقدم المعرفة بهذه الطرق، ولو قيل إنه في اللغة اسم لبعض هذه الأنواع فسائرها يدخل فيه بطريق العموم المعنوي، يعني أن الكاهن والمنجم والرمال والقارئ وهؤلاء كلهم يدخلون في معنى أو المقصود بالعراف. على كل حال، هذه التعريفات كلها يظهر منها أن الكاهن والعراف والمنجم والرمال والعياف كذلك الذي يزجر الطير، وكذلك ما يسمى بقارئ الفنجان أو قارئة الفنجان، أو من ينظرون أيضا في الأبراج ويدعون أنهم يحددون لمن ولد في البرج الفلاني أنه سيكون له كذا وكذا وسيوهب كذا وكذا، هذه كلها في الواقع تعود إلى دعوة علم الغيب، كلها تعود إلى دعوة علم الغيب، ولهم في ذلك وسائل ودعاوى عديدة. فمنهم من يدعي أنه له تابع من الجن، وهذا في الغالب يوصف أصحاب هذا بأنهم الكهان، بأنهم الكهان. ومنهم من يستعمل الخط أو الفنجان أو زجر الطير أو النجوم، والواقع أن كل ذلك من باب الدجل والكذب وأكل أموال الناس بالباطل، ولا يصدق أحد منهم، فكلهم في الواقع دجالون كذابون، إلا أن يكون الكاهن الذي يأخذ من الجن، إلا أن يكون الكاهن الذي يأخذ من الجن، وليس كل ما يقوله الكاهن حق، وإنما يكون الحق والصدق فيما تمكن الجن من التقاطه أو سماعه من الملائكة الذين ينزلون في الغمام، كما سيأتي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمة التي سمعها الجن وألقاها إلى الكاهن هي التي تكون صادقة، ولكن الكاهن يكذب معها كذبات كثيرة. المهم أن هذا كله في الواقع يتعارض مع ما ذكر الله تبارك وتعالى من اختصاصه بعلم الغيب، فعلم الغيب مضنون به عن البشر، لا يمكن للبشر الوصول إليه ولا إدراك شيء منه إلا بالوحي المنزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد بيّن الله تبارك وتعالى ذلك لنا في القرآن الكريم بيانا شافي، فقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى أيضا: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وقال تبارك وتعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسله من يشاء. فالله تبارك وتعالى اختص بعلم الغيب لا يعلمه إلا هو. حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا مع ذلك الله تبارك وتعالى يقول له كما قال جل وعلا في سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فعلم الغيب اختص الله تبارك وتعالى به ولا يظهر عليه أحد إلا من شاء جل وعلا من رسله وليس عوام من الناس. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. فهذه خمس من مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، وهي الواردة في قول الله تبارك وتعالى في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ولما جاءت جواري كنا يضربن الدف ويندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، قالت جارية منهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولي، يعني تكلمي في الأمور الأخرى غير هذه، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا أنه لا يعلم ما في غد عليه الصلاة والسلام. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو خير البشر لا يعلم الغيب وليس له من علم الغيب إلا ما أخبره الله تبارك وتعالى، فلا شك أن من يدعي هذا فهو إنما هو كاذب، إنما يقصد أن يصيد أموال الناس ويكسب المال بهذه الطريقة المتضمنة للدجل والباطل. وهذا يصدق على كما ذكرت على كل من يدعي شيئا من علم الغيب، سواء كانت هذه البرامج أو الصفحات التي تذكر في الجرائد فيما يسمى الأبراج، فكل ذلك من الكذب. وكذلك ما يدعى من النظر في الفنجان أو الكف أو كل ذلك، فهذا كله في الواقع من الكذب، وهو من أكل أموال الناس بالباطل ونشر الدجل بين الناس. يقول شارح الطحاوية رحمه الله: والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والفالات ومنعهم من الجلوس في الحوانيت والطرقات أو أن يدخلوا على الناس في منازلهم لذلك، فهؤلاء يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين انتهى كلامه رحمه الله. فهذا في الواقع يعني من الأمور التي يحتاج المسلم أن يتنبه لها ولا يتورط بمثل هذه الأمور، سواء كان من ناحية التعلم أو من ناحية السؤال، فإن ذلك محرم كما سيأتي. بناء على ذلك سيكون حديثنا عن الكهان والعرافين في نقاط، يعني ذكرنا أن تعريف الكهانة وذكرنا ما يتعلق بأنها حقيقة كل هذه الدعاوى أنها دعاوى تتعلق بعلم الغيب، تتعلق بعلم الغيب، وعلم الغيب خاص بالله عز وجل ومن خصائصه سبحانه وتعالى. فحديثنا عن الكهان هنا سيكون في نقاط. أولا، حقيقة الكهانة والكهان والعرافين، ما هي حقيقة هؤلاء الناس؟ الكهان في الواقع هم قد يكونون، والعرافون كذلك، رجال ونساء يدعون علم الغيب فيتنبؤون فيما يزعمون عن المستقبل أو عن المفقود أو عن الغائب، ولهم في ذلك طريقتان. الطريقة الأولى هي باستخدام الجن، هي باستخدام الجن، سواء كان كاهن أو عراف أو منجم حسب ما يدعي، لأن المسميات هذه في الواقع لا تعود إلى تصنيف مؤكد محقق، إنما باعتبار أنهم دجالون فإنهم سيدعون المسميات التي يريدون. فالطريقة الأولى هي باستخدام الجن، وهذا هو الغالب على الذين يكونون من ذوي الحذق لهذه المهنة، ما لم يكن مشعوذ، ما لم يكن مشعوذ. وهذه الطريقة، يعني استخدام الجن، فيها لهم فيها حالتان. الحالة الأولى هي التي يصدق فيها الجني، وهو الإخبار بما غاب عن الإنسان. يعني الجني حين الكاهن حين يسأل الجني، فالجني يعني يكون يخبره بما يعني يسأل عنه صادقا، وهذا في العلوم التي يمكن أن يطلع عليها الجني، وليست من علم المستقبل ولا من علم الغيب بالنسبة للجني، لأنها علم مشاهد. فإذا سأله يعني ماذا قال فلان أو ماذا فعل أو أين مكان فلان أو أين المفقود الفلاني، فإن هذا لا يعتبر بالنسبة للجن غيب، لأنه يكون مطلع على هذا، يرى فلانا أينه ويطلع أين المفقود ويعلم ماذا قال فلان أو يسأل عن ذلك ويبلغ به. فهذا بالتالي يعني إذا جاء الجني فأخبر الكاهن أو العراف بهذه المعلومة فيصدق فيها الكاهن والعراف، هذا أمر وحالة من الحالات التي يصدق فيها الكاهن، وهذا ليس من الغيب، هذا ليس من الغيب. يقول الشيخ محمد بن عبد الله الشبلي الدمشقي الحنفي: لا شك أن الله تعالى أقدر الجن على قطع المسافة الطويلة في الزمن القصير، بدليل قوله تعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فإذا سأل سائل عن حادثة وقعت أو شخص في بلد بعيد، فمن الجائز أن يكون الجن عنده علم من تلك الحادثة وحال ذلك الشخص فيخبر، أو يعني يسأل فيخبر، ومن الجائز أن لا يكون عنده في ذلك علم فيذهب يبحث حتى يكتشف ويعود بالخبر. فهذا في الواقع مما يترتب عليه صدق هذا الكاهن في كلامه وفيما أفاد به ولكن في الواقع أن الجن لا يعني لا يوثق بهم ولا يوثق بدينهم ولا يوثق بكلامهم، فكلامهم يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، وإن كانوا قادرين على الإفادة بالحق، لأن الله تبارك وتعالى كما أننا نتأكد أنهم لا يعلمون الغيب عموما، لا يعلمون الغيب عموما حتى من ناحية بعض الأشياء التي يمكن معرفتها، ومع ذلك فإنهم لا يعلمونها. قد نبهنا الله تبارك وتعالى على ذلك بقوله تعالى في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام وقصة موت سليمان عليه الصلاة والسلام، قال جل وعلا: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فالجن لم يطلعوا على موته عليه الصلاة والسلام ولم يتمكنوا من معرفة ذلك إلا لما وقع على الأرض بسبب أكل الأرض لعصاه عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا حال يستطيع كل من رآه أن يدرك واقع الأمر، وهو أن سليمان عليه الصلاة والسلام مات، والجن لم يعلموا ذلك إلا بعد وقوع سليمان عليه الصلاة والسلام ميتا على الأرض. فهذا هذه حالة، يعني الحالة الأولى التي ذكرت هي أن يخبر الجني ما هو بالنسبة له ليس غيبا، وإنما هو بالنسبة له مشاهد معلوم. الحالة الثانية من ما يعني يستفيده الكاهن أو يدعيه هو من علم الغيب الذي يستفيده من الجن، مما يسترقه الجن من السمع، مما يسترقه الجن حين يسترق السمع من السمع. فهذا في الواقع يصدق فيه الكاهن، يصدق فيه الكاهن وإن كان يكذب معه كذبات كثيرة. ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكهان قال إنهم ليسوا بشيء، لأن دعاويهم في الواقع كلها ليست ذات قيمة فيما يصدقون فيه، لأن الذي يصدقون فيه نزر يسير بالنسبة لما يكذبون فيه، وهذا النزر اليسير هو الذي يسترقوه من السمع. فلذا روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله أناس عن الكهان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء، يعني لا يستحقون أي وزن يعطونه ولا يعني قيمة لكلامه. قالوا يا رسول الله إيه فإنهم يحدثون أحيانا بشيء يكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. يعني إذا كان سيكذب 99 كذبة أو أكثر ويصدق في واحدة فما قيمة علمه؟ لا قيمة في الواقع لعلمه، لا قيمة في الواقع لعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بيانا شافيا عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عبد الله بن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان الصحابة جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة رمي بنجم فاستنار، يعني أن هذا النجم الذي رمي به كان يعني استنار منه الفضاء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونه حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم إن الذين يلون حملة العرش يقولون ماذا قال ربكم، يقولون لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال، قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون، يعني أنهم يكذبون ويزيدون زيادات على تلك الكلمة التي سمعوها من السماء. وفي حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان ينفذهم ذلك فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترقو السمع ومسترقو السمع هكذا واحد فوق آخر. ووصف سفيان يعني الراوي رحمه الله بيده وفرج بين أصابعه يده اليمنى، بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض، يعني أنهم يتواصلون بركوب بعضهم على بعض. قال فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه ثم إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض، حتى يلقوها إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة فيصدق فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. فإذا هذه النصوص تبين أن هذا الوضع بالنسبة للكهان هو الجزء الذي يصدقون فيه وهو الخبر الذي سمعوه من السماء، وهذا في الغالب فيما يتعلق في المستقبل لأن الناس مولعون بأن يعرفوا ماذا سيكون عليهم وماذا سيكون من أمرهم وماذا سيكون من حالهم وما إلى ذلك. فيعني الكهان يتصدرون لهذا وهم في الواقع غير صادقين وليس لديهم قدرة على أن يعرفوا شيئا من المستقبل والعلم الذي لم يقع أو الأمر الذي لم يقع ليس لهم قدرة على معرفته إلا من خلال هذه الزاوية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من خلال الجن الذين يستمعون أو يسترقون السمع. وهذا الحال يعني استراق السمع بالنسبة للجن كان شائع في العرب قبل الإسلام، وهو يعني منتشر بينهم جدا، وكانوا الكهان لهم مكانة عظيمة عند العرب وقداسة ويستشارون في الأمور بكثرة، ويعني يفسرون للناس الأحلام لأن التمكن من الإخبار بهذا في الواقع كان يعني ممكنا ومتسعا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك أخبار عديدة في الواقع ذكرها أهل العلم فيما يتعلق بالأخبار التي كانت يستمعها أو يعني يفيدها الجن، يفيدونها لمن هم تابع من هم تابعون له من الكهنة. فروى البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر قال ما سمعت عمر قال لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. يعني أن عمر رضوان الله تعالى عليه ملهم وهو الموفق، فكان ما لا يقول لشيء إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. قال بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل، يعني جميل الطلعة، فقال لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية، يعني إن أخطأ ظني فإني أظن أن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم يعني أن هذا الرجل كان من كهان الجاهلية علي بالرجل فدعي له فقال له ذلك، فقال ما رأيت كاليوم استقبل به رجل مسلم. يعني حين قال له يعني أنت ما حالك أو كذا، قال يعني هذا سؤال لا يستقبل به الرجل المسلم. قال له عمر رضوان الله تعالى عليه فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني، يعني أخبرني عن وضعي. قال كنت كاهنهم في الجاهلية قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك، يعني يقول عمر رضوان الله تعالى عليه لهذا ما أعجب ما جاءتك به جنيتك. قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، فقالت ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. قال عمر صدق، يعني فيما قال هذا الرجل وما يعني أخبرته به الجن صدق، أن الجن في ذلك الوقت قبيل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لها يعني أخبار عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يعني مؤكدا لكلامه صدق، بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يعني أن العجل هذا حين ذبح صدر من داخله صوت سمعه عمر رضوان الله تعالى عليه وهو صوت شديد، فقال يقول ذلك الصوت يا جليح أمر نجيح. رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، فوثب القوم، قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا، ثم نادى يا جليح أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. يعني أني لما تأكدت من الصوت، تأكدت من الكلام، قمت وذهبت، فبعد قليل قيل هذا نبي. وهذه القصة التي ذكرها البخاري رحمه الله تعالى عن عمر رضوان الله تعالى عليه، ذكرها بعض أهل العلم بأزيد من ذلك وأطول، وذكروا أن هذا الرجل الذي سأله عمر رضوان الله تعالى عليه هو سواد بن قارب الأزدي رضي الله عنه، وكان في أسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. وذكر قصته الحاكم في المستدرك، وذكرها البغدادي في تاريخ بغداد، وذكرها البيهقي في دلائل النبوة. وفي هذه القصة أن عمر رضوان الله تعالى عليه لما رأى أنه مر رجل بعمر رضوان الله تعالى عليه، فقال له الرجل الذي بجانب عمر: أتعرف هذا المار؟ قال: لا، فمن هو؟ قال: هذا سواد بن قارب، وهو رجل من أهل اليمن، من بيت فيهم شرف وموضع، وهو الذي أتاه رئيه بظهور النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: علي به، فدعي به. فقال: أنت سواد بن قارب؟ قال: نعم. قال: فأنت الذي أتاك رأيك بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فأنت على ما كنت عليه من كهانتك؟ فغضب، يعني الرجل، يعني يقول له: أنت لازلت تستعمل الكهانة؟ فغضب الرجل غضبا شديدا وقال: يا أمير المؤمنين، ما استقبلني بهذا أحد منذ أسلمت. فقال عمر: يا سبحان الله، والله ما كنا عليه من الشرك أعظم مما كنت عليه من كهانتك، أخبرني بإتيانك رأيك بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم يا أمير المؤمنين، بين أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان، إذ أتاني رأيي فضربني برجله وقال: قم يا سواد بن قارب، فافهم واعقل إن كنت تعقل، إنه قد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته. ثم أنشأ يقول، يعني هذا الجن يقول: عجبت للجن وتجساسها وشدها العيسى بأحلاسها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما خير الجن كأنجاسها، فارحل إلى الصفوة من هاشمي واسم بعينيك إلى رأسها. قال: فلم يعني أبه له، نمت، ثم ضربني مرة ثالثة وخاطبه بنحو ما خاطبه في المرة الأولى. قال: ثم المرة الثالثة نمت أيضا فخاطبني بها بنحو ما كان خاطبني. قال: فوقع في نفسي حب الإسلام ورغبت فيه، فلما أصبحت شددت علي راحلتي فانطلقت متوجها إلى مكة، فلما كنت ببعض الطريق أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر إلى المدينة، فأتيت المدينة فسألت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لي إنه في المسجد، فانتهيت إلى المسجد فعقلت ناقتي ودخلت وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس حوله، فقلت: اسمع مقالتي يا رسول الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أدنه، يعني أدنه واقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فدنوت منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني بإتيانك رأيك. فأخبره بما كان من حال الجن وأخباره بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء مسلما، وذكر في ذلك أبياتا. فيقول يعني الراوي أن عمر رضوان الله تعالى عليه لما قص عليه القصة وثب عليه فالتزمه وقال: كنت أحب أن أسمع هذا منك. وفي رواية أن عمر قال له: فهل يأتيك رأيك اليوم؟ قال: أما منذ قرأت القرآن فلا، ونعم العوض كتاب الله من الجن. فهذه القصة هي قصة ذكرها أهل العلم، وبعضهم يذكرها في دلائل النبوة، وبعضهم يذكرها في الإرهاصات النبوة. فهي يعني هذا أمر مشتهر في بالنسبة للعرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعت الجن من استراق السمع، منعت الجن من استراق السمع ورميت بالشهب كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وقال تبارك وتعالى في سورة الصافات: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فهذه الحالة التي كانت موجودة في الواقع امتنعت ومنع الجن ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما عاد الجن يستطيعون أن يتوصلوا إلى العلم من من من من الخبر السماء، فلذا إذا حصلوا يعني أو استطاعوا أن يدركوا شيئا من الأخبار ويضعونها أو يقرونها في أذن الكاهن، فإن الكاهن يستغل ذلك ويكذب معها الكذبات الكبيرة أو الكثيرة. هذه هي الطريقة الأولى كما ذكرت، والتي في لتحصيل أو من طرق الكهان والعرافين ونحوهم في يعني معرفة الأمور والإخبار عنها، وقلت إنها بواسطة الجن ولها حالتان: حالة أن يخبر الجن عن أمر يشاهده ويعلمه، أو أن يخبر عن شيء سمعه من السماء، وكل ذلك قد يقع فيه الكذب من الجهتين: جهة الجن أنه يكذب، ومن جهة الكاهن أنه يكذب. أما الطريقة الثانية للكهان هي أن يستعملوا الكذب والدجل وخفة اليد والكلام العام الذي يحسنونه، فيتوهم السائل أو المستفيد أنهم صادقون، وهذا كثير مما يحدث منهم، يعني تجدهم يتكلمون في الأمور العامة كالذي يعني يطالع أو ينظر في ما يسمى الأبراج، أو من يعني يدعي أنه يقرأ الكف، أو يدعي أنه يقرأ الفنجال أو نحو ذلك، أو يخط الخط في الأرض، هذا كله ستجد أن كلامه من الكلام العام الذي قد يقع على حالة الإنسان من ناحية عامة، لكن لا يستطيع أن يفيد بعلم دقيق إلا إذا كان كما قلت أخبره الجن، إلا إذا كان أخبره الجن بأحوال اطلع عليها الجن وليست هي من علم الغيب بالنسبة له. فهذه الحالة الثانية هي التي في الغالب عليها الناس أو كثير من ممن يدعي العرافة والكهانة وما إلى ذلك. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية: حكم الكهان والعرافين ومن يمتحن هذه المهن، ومن يمتهن هذه المهن في الواقع يختلف حكمهم باختلاف حقيقتها. فإن كان صاحبها يستعمل الجن ويدعي علم الغيب فأكثر أهل العلم على تكفيره، أكثر أهل العلم على تكفيره. لماذا؟ لأنه يعني جاء بما يتعارض مع ما أخبر الله تبارك وتعالى به، وما هو من خصائص الله تبارك وتعالى، يعني هو في حقيقته مزاحم لله تبارك وتعالى في شيء من خصائصه وهو علم الغيب. ولهذا كثير من أهل العلم يرى كفر الكاهن، وبعض أهل العلم لا يرى كفرهم ويقول إنهم يعني إما أن يقتلوا يعني في حكمهم يعني بدون أن يكفروا، ولكن بسبب فسادهم وشرهم وضررهم يقتلون أو يحبسوا، وهذا أيضا قول للإمام أحمد وهو قول أيضا لأهل العلم. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: في هذه المسألة في باب لما شرح باب ما جاء في الكهان، قال عن المؤلف ولم يبين المؤلف يعني الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله حكم الكاهن والمنجم والرمال من حيث العقوبة في الدنيا، وذلك أننا إن حكمنا بكفرهم فحكمهم في الدنيا أنهم يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا كفارا، وإن حكمنا بعدم كفرهم إما لكون السحر لا يصل إلى الكفر أو قلنا إنهم لا يكفرون لأن المسألة فيها خلاف، فإنه يجب قتلهم لدفع مفسدتهم ومضرتهم حتى وإن قلنا بعدم كفرهم. يعني الشيخ يرى أنهم يقتلون وإن لم نقل بكفرهم، مع أن القول في المذهب وقول عديد من أهل العلم أنهم يحبسون حتى يتوبون. وهذا في الواقع كله كما ذكرت إنما هو لما يدعونه من علم الغيب، لما يدعونه من علم الغيب سواء كانوا من ناحية الدجل والكذب أو من ناحية سواء كان من ناحية الأخذ عن الجن أو من ناحية الدجل والكذب وخفة اليد والادعاء دعاوى ليست بصحيحة. والواقع أنهم على خطر من الكفر، يعني من الكهان والعرافين على خطر من الكفر نسأل الله العافية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المصدق يقول له يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يكفر بما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بالكاهن نفسه أو العراف نفسه نسأل الله العافية. فهذا لا شك أنه يعني على حال خطير، إما الكفر أو نحوا منه نسأل الله العافية. الأمر الثالث من المسائل المتعلقة بالكهان حكم إتيان الكهان وسؤالهم. لا شك أن يقينا أن سؤال الكهان محرم لا يجوز، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر على بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يسأل الكاهن فإن صدقه بقوله فهو في الواقع مكذب لكلام الله تبارك وتعالى بعلم الغيب، وأن علم الغيب من خصائص الله عز وجل، وهو يسأل الكاهن من أجل أن يعني يعطيه من هذا العلم الخاص بالله تبارك وتعالى وهو علم الغيب. فإذا كان يرى أن الكاهن يعلم الغيب فأخشى أن يكون يكفر بذلك نسأل الله العافية السائل. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. يعني يقول أهل العلم الذي جاء يستعلم من الكاهن يعني يسأله ويستعلم منه فإنه بهذا السؤال يكون ارتكب محرما حرمة شديدة وجناية عظيمة، لأنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة، يعني 40 يوما لا تقبل له الصلاة نسأل الله العافية. فهذا في حال أن يكون السائل لم يصدق، أما إن صدق فالحديث الآخر وهو حديث أبي هريرة من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الذي يسأل ليكشف حال الكاهن أو العراف ويبين كذبه ودجله ويعني عبثه بعقول الناس ويكشف أمره للناس، فهذا في الواقع لا يأثم، بل ربما يكون مأجورا غير مأزور إذا كانت هذه نيته أن يدفع عن الناس شره أو يوصل خبره إلى من يدفع شره ويقيم الحكم عليه، يعني يقيم الحكم الشرعي عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يدل على جواز السؤال لكشف كذب الدجال وما إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد، وابن صياد كان متهم بالكهانة أو متهم بأنه هو الدجال، ولا شك أن الدجال ممن يستعمل الكهانة ويستعمل الدجل والكذب في هذا الموضوع ويدعي علم الغيب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدجال كما في حديث ابن عمر في البخاري ومسلم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن صياد: خبأت لك خبأ أو خبيئا. قال: الدخ. يعني ابن صياد قال: الذي خبأته هو الدخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فالمفهوم من هذا أنه يجوز للإنسان أن يسأل الكاهن إذا كان يريد أن يبين يعني كذب هذا الكاهن ويفضح أمره ويبلغ ولاة الأمر بحقيقته ليدفع شره عن المسلمين، فذلك لا شك أنه عمل صالح ومن التعاون على البر والتقوى ودفع الشر عن المسلمين. هذا ما تيسر ذكره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لحسن القول والعمل، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.